باب النصيحة. فذكر بعض الآيات من ذلك ما أخبر الله به عن نوح عليه السلام وأنصح لكم، وعن هود وأنا لكم ناصح أمين. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن جملة من الأنبياء عندما ذكر قصصهم مع قومهم، فكانوا يذكرون أقوامهم بأنهم ناصحون لهم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم وأنصح لكم، إما أنصح أو ناصح، وهي كلها بمعنى، إما أن يخبر بالفعل الذي يعني يأتيه وقتا بعد وقت وحينا بعد حين، أو يخبر بصفة اسم الفاعل الذي صار ملازما له، صار ملازما له حتى صار كأنه ناصح بصفة دائمة ومستديمة. إذن النصح هو صفة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع قومهم، فهم ناصحون لهم، ناصحون لأقوامهم في كل شؤونهم في دنياهم وفي آخرتهم. فهذا مما يدلك على عظم النصيحة بهذا المعنى، المعنى العام. والله سبحانه وتعالى يعني قد ذكر عن النصيحة والنصح في أيضا عدة آيات، لكنها في مواضع ذكرها على سبيل إما أن تكون صفة للأنبياء عليهم السلام، أو تكون مما ينبغي أن يتصف به أهل الإيمان وأهل الإسلام. عندما ذكر الضعفاء الذين اعتذروا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى قال عنهم: ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا نصحوا لله ورسوله، إلى أن قال: ما على المحسنين من سبيل. فإذا نصحوا لله ورسوله ليس عليهم حرج، وإن كان منهم تقصير، لكن بشرط أن ينصحوا لله ولرسوله. وهذا يوافق ما يذكره الإمام رحمه الله من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. وفي مواضع الله سبحانه وتعالى يخبر عن حالات من النصح ليست على وجهها، كما أخبر عن إخوان يوسف وأنهم وهم يحاولون أن يقنعوا أباهم بمرافقة يوسف لهم ليكيدوا كيدهم، وإنا له لناصحون، مع أنهم ما كانوا كذلك، ما كانوا ناصحين في حقيقة الأمر. وأيضا أخبر عن الشيطان وهو يوسوس لآدم وزوجه، وأنه ناصح لهم وليس بناصح، كذب عدو الله ليس بناصح، لكنه يتقمص دور الناصح، وهذا مما ينبغي أن يتفطن له المسلم، يتفطن له المسلم، فقد يظهر له الغاش المخادع بصورة الناصح، كما أخبر الله عن إبليس على سبيل التحذير أن المسلم لا ينبغي أن ينخدع بمن يتظاهر له بالنصيحة، وبالأخص من له يعني أهمية ودور في أمور المسلمين من مسؤولين قد يتعرضون للإغواء والتغرير والغش من قبل أصحاب المصالح الخاصة، لكنهم ما يظهرونها على حقيقتها، بل يقولون إننا ناصحين من أجل الأمة، وهم كاذبون لا يريدون مصلحة الأمة بل يريدون مصالحهم الخاصة.